ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله وهو الحكيم الخبير. وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرغنا من الكلام على آية الكرسي وما تضمنته من الصفات الثبوتية والصفات السلبية. نواصل القراءة. قال رحمه الله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الفضل جاءت به السنة في قصة الشيطان مع أبي هريرة رضي الله عنه حيث تكرر عليه في ثلاث ليال يسرق من الصدقة، وفي آخر ليلة قال له ألا أعلمك شيئا ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فأقر ما أخبر به من أن هذه الآية تحفظ صاحبها وتبعد عنه كيد الشياطين. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه إذا ابتلي الإنسان بأحوال شيطانية من سحرة ومشعوذين وغير ذلك فقرأ هذه الآية فإن الله سبحانه وتعالى يبطل كيدهم ويذهب ما يزينونه من الباطل. فهذه الآية لها مكانة عظيمة، ولذلك ورد الحث على قراءتها في أوقات عديدة في أدبار الصلوات وعند المنام، وذلك لما تضمنته من هذه الصفات العظيمة للرب جل وعلا. وإنما يثبت الفضل، يعني قد يقول قائل نحن نقرأ ونجد من الشياطين تسلطا علينا، نقول إنما يثبت الفضل بالإقرار بما فيها والعلم بما فيها والتدبر بما فيها، وهذا ليس خاصا بهذه الآية، بل هو في كل فضل رتب على عمل. فكل الفضائل في الكتاب والسنة المرتبة على الأعمال لك من هذه الفضائل، سواء كانت الفضائل أجورا أخروية أو فوائد معجلة في الدنيا، لك منها بقدر ما يحصل لك من حضور القلب عند فعل تلك الأعمال وقول تلك الأقوال. وهذا أمر مهم يفوت كثيرا من الناس، وسببه الغفلة والظن أن مجرد القول ومجرد لفظ اللسان يتحقق به المقصود من هذه الفضائل. ثم ذكر رحمه الله في سياق ما مثل له من القواعد السابقة، فقال وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وفي هذه الآية وصفان، وصف النسخة هذه نعم هذه مقدمة، هذه الآية مقدمة على قوله هو الأول والآخر والظاهر، سنأتي على الثانية. النسخة المحققة فيها تقديم هذه الآية على آية الحديد. هذه الآية فيها وصفان، فيها إثبات وصفين لله عز وجل. الوصف الأول ثبوتي وهو الحياة، والوصف الثاني سلبي وهو نفي الموت عنه سبحانه وتعالى. ونفي الموت لبيان كمال اتصافه بالحياة جل وعلا، فهو نظير قوله سبحانه وتعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه الآية متصلة بالآية السابقة في إثبات الحياة له سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية فيها إثبات صفة الأولية لله سبحانه وتعالى، وصفة الآخرية، والظاهرية والباطنية. وهذه الأربع صفات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا يبين معناها، وذلك فيما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فالأول هو السابق لكل شيء ليس قبله شيء، والآخر اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو الآخر سبحانه وتعالى. فله الآخرية المطلقة لأنه الدائم بلا انتهاء سبحانه وتعالى، والظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن الذي ليس دونك شيء. وكل اسمين من هذين الأربعة أسماء مرتبط، فالأول والآخر مرتبطان، وبهما يحصل كمال المعنى. والظاهر والباطن مرتبطان وبهما يحصل كمال المعنى المراد إثباته لله سبحانه وتعالى. فالأول والآخر فيهما إثبات الإحاطة الزمانية له سبحانه وتعالى، والظاهر والباطن فيهما إثبات الإحاطة المكانية له جل وعلا. ثم أكد هذه الإحاطة بقوله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم. والظاهر مضمن معنى العلي، فهو ظاهر على كل شيء ظهورا، فهو ظهورا مكانيا فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وظهورا معنويا. وأما الباطن فقد فسره بعضهم بالقريب، فقالوا هو القريب من كل شيء. والقرب هنا ليس القرب الذي ذكره الله عز وجل لأوليائه كقربه ممن دعاه وقربه من الساجد، فإن ذلك قرب خاص، وإنما هنا القرب قرب عام. وهذا على القول بأن القرب ينقسم إلى عام وخاص، وسيأتي بيان رأي شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة فيما يذكره من صفة القرب، وأنه القرب لا ينقسم إلى قرب عام وخاص، بل القرب لا يكون إلا خاصا. وعليه فيكون معنى الباطن أي الذي لا تخفى عليه من خلقه خافية، فلا يحجب سبحانه وتعالى خلقه عنه شيء، بل هو المطلع على ظواهرهم وبواطنهم. وقد أطال الكلام ابن القيم رحمه الله في معاني هذه الأسماء الأربع في طريق الهجرتين، ولما أسهب وبين وخشي أن يكون القارئ غير مدرك لما ذكر قال فإذا لم تستطع فهم هذا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، يعني أن الإنسان لا يلزم أن يكون مدركا لمعنى كل اسم من أسماء الله عز وجل على وجه الكمال، فإذا خفي عليه شيء أو ضاق ذهنه وعقله عن إدراك معنى شيء من أسماء الله عز وجل، فالواجب عليه أن يؤمن بما أخبر الله به ورسوله على مراد الله ورسوله ويمضي. ثم قال سبحانه وتعالى في هذه الآية وهو بكل شيء عليم، هذا لتأكيد الإحاطة، وفيه إثبات صفة العلم، فيه إثبات صفة العلم. وصفة العلم صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى كصفة الحياة وكصفة القيومية، وإن كانت صفة القيومية ترجع إليها صفات الفعل، لكن هو قيوم سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، قائم بنفسه ومقيم لغيره من خلقه. فالعلم صفة ذاتية، وذكرنا في بحث الدرس السابق أن الصفات تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. والذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات لازمة وصفات متعدية. الصفات اللازمة كصفة الحياة، والصفات المتعدية كأكثر ما ذكره الله عز وجل من صفاته: السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام، كل هذا متعدي. وكذلك الصفات الفعلية تنقسم هذا الانقسام، منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدي. فمن اللازم في الصفات الفعلية الاستواء والمجيء والإتيان، وأما المتعدي فكالرزق وغيره من الصفات المتعدية: الإحياء، الإماتة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات هذه الصفة لله عز وجل صفة العلم قوله تعالى: وهو العليم الحكيم. وفي هذه الآية إثبات وصفين له سبحانه وتعالى: صفة العلم وصفة الحكمة. والعلم قد تقدم في قوله: وهو بكل شيء عليم. واعلم أن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بكل شيء، ولذلك جاء متعلقا بجميع الأشياء فقال: وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى: وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: وسع كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء. فعلم الله سبحانه وتعالى يتعلق من حيث الزمن بالماضي والمستقبل والحاضر، من حيث الأشياء يتعلق بالممكنات والمعدومات والممتنعات، يتعلق علمه سبحانه وتعالى بفعله وبفعل غيره. فعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء. ولبيان هذا قال، ذكر المؤلف رحمه الله قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها، وما يخرج منها أي من النبات وغيره، وما ينزل من السماء أي من الملائكة والمطر والوحي وغير ذلك، وما يعرج فيها أي ما يصعد إليها من الملائكة ومن أعمال العباد وغير ذلك مما لا نعلمه. ولبيان تفصيل علم الله عز وجل وأنه أحاط بالكليات والجزئيات، قال المؤلف رحمه الله في الاستدلال لهذا: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح جمع مفتح، وهو آلة فتح المغلق كالمفتاح، ولكن مفتح أفصح كما قال بعضهم. وعنده مفاتح الغيب، والغيب كل ما خفي على الإنسان ولم يدرك، سواء كان غيبا كليا أو غيبا جزئيا. الغيب الكلي كما يكون في المستقبلات كعلم الساعة، والغيب الجزئي النسبي هو ما يعلمه غيرك ويخفى عليك. ومفاتح الغيب هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هكذا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح، حيث قال: مفاتح الغيب، وبينها بهذه الآية: لا يعلمها إلا هو. فبعد أن بين أنه عالم، أن مفاتح الغيب عنده، نفى علمها عن غيره: لا يعلمها إلا هو. وبين شمول علمه فقال: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وهذا لبيان إحاطة علمه بما في الجو، لأنه ذكر البر والبحر ثم ذكر الجو في قوله: وما تسقط من ورقة، لأن الأوراق الغالب أن تكون في الجو. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. وهذا ليبين أن علمه يشمل ما خفي واندثر في باطن الأرض، ولا رطب ولا يابس، هذا يعم كل شيء والخلق لا يخلو من أن يكون رطبا أو يابس، من العاقلات ومن غير العاقلات، إلا في كتاب مبين، فهو يعلم كل ذلك وكل ذلك في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وهذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه محيط بكل شيء، فما من حركة ولا سكون في هذا الكون إلا بعلمه. حركة الأشجار والأسماك في قاع المحيطات لا تكون إلا بعلمه جل وعلا، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى في بيان صفة اتصاف بهذه الصفة: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما تحمل من أنثى، وهذا يصدق على كل أنثى من البشر وغيرهم، ولا تضع يعني ما ولا تضع ما في حملها ما في بطنها إلا بعلمه، يعني إلا وذلك بعلم منه سبحانه وتعالى. فالباء هنا للمصاحبة والملابسة، أي أن ذلك حاصل بعلم منه سبحانه وتعالى. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا أيضا فيه إثبات سعة علمه سبحانه وتعالى وأن علمه محيط بكل شيء. واعلم بارك الله فيك أن صفة العلم خالف فيها طوائف، أشدهم مخالفة الفلاسفة الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات، إنما يعلم الأمور الكلية، فليس عنده علم بجزئيات ما يفعله العباد، إنما يعلم الكليات الأمور العامة، وأما الجزئيات فإنه لا يعلمها. سبب ذلك قالوا إنه يلزم من إثبات علمه بالجزئيات تجزؤ علمه. انظر كيف الشبهة تدخل عليهم فتحملهم على تكذيب ما جاءت به الرسل وما اتضحت وظهرت أدلته في الكتاب والسنة، ونقول لهم: خبتم وخسرتم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن علمه محيط بكل شيء. والآية التي قرأناها قبل قليل التي قال فيها: وعنده مفاتح الغيب، هذه رد مفحم لهؤلاء القوم، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت أنه يعلم كل شيء، حتى الورقة التي تسقط من الشجرة يعلمها سبحانه وتعالى ولا تخفى عليه. هذا من وجه. من وجه آخر ما أخبر الله به في كتابه من تفاصيل ما وقع للأمم السابقة والأنبياء فعلا وقولا، يدل على أنه سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بالجزئيات، فالجزئيات ثابتة، فالعلم بالجزئيات ثابت له سبحانه وتعالى، ولا يلزم على ذلك نقص، بل إنما هو وهم وخيال فاسد. والواجب إثبات ما أثبته الكتاب والسنة، ولا شك أن من قال بهذا القول فهو كافر لتكذيبه ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة وما دل عليه العقل من أن الله متصف بالعلم الواسع لكل شيء. طائفة ثانية ظلت في هذا الباب في هذه الصفة، صفة العلم، وهم غلاة القدرية. فهؤلاء قالوا: إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فإنه لا يعلمها، لأنه لو علمها لكان ظالما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه البدعة أول ما ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وعرضت على ابن عمر فقال لمن أخبره عن هؤلاء: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهذه بدعة مهجورة مندثرة، لأن أصحابها تبين لهم أن قولهم بأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وجودها مضادة واضحة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل وفي سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشافعي: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به وإلا كفروا. وهذه البدعة بدعة كفرية، فمن قال إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أنزل عليه يدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها. ممن ضل في هذه الصفة مثبتة الصفات، وهذا اسم يتكرر في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وفي كلام غيره ممن يتكلم عن العقائد. فمن هم مثبتة الصفات؟ من هم مثبتة الصفات غير أهل السنة والجماعة؟ هم الأشعرية والكلابية والماتريدية وغيرهم ممن يثبت شيئا من الصفات، لكن هذه الطوائف هي أبرز الطوائف من مثبتة الصفات. هؤلاء يثبتون العلم لله سبحانه وتعالى كما يثبتون غيره من الصفات الذاتية، والتي يسمونها الصفات المعنوية، لأن المعنى قد دل عليها، وهي سبع صفات معروفة: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. هذه هي السبع صفات التي يقر بها مثبتة الصفات: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. هذه سبع صفات يقر بها مثبتة الصفات. لكن اعلم أن إقرارهم بهذه الصفات ليس كإقرار أهل السنة والجماعة. إيمان هؤلاء بهذه الصفات مخالف لما عليه سلف الأمة، ولتأخذ لذلك مثلا في هذه الصفة التي نحن نبحث فيها وهي صفة العلم. أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله علما أزليا، وأنه سبحانه وتعالى العليم بكل شيء قبل أن يكون، وأنه سبحانه يعلم بالأشياء بعد وقوعها كما أنه يعلم بها قبل وقوعها. أما هؤلاء فإنهم يقولون إن العلم واحد أزلي لا يتجدد، العلم واحد أزلي لا يتجدد كسائر الصفات. السمع أزلي واحد لا يتجدد، والبصر أزلي واحد لا يتجدد. فسمع الله لكلامنا ليس بسمع حادث في هذه اللحظة، إنما هو بالسمع القديم الذي في الأزل. بصر الله بنا ونظره إلينا ليس ببصر حادث متجدد في هذه اللحظة، إنما هو ببصر أزلي قديم. كذلك علمه بما نقول ليس بعلم حادث متجدد، إنما هو بعلم قديم. وقالوا في سبب هذا أنه إذا أجزنا تحدث التجدد وحدوث هذه الصفات لزم من ذلك أن تقوم به الحوادث، ومن قامت به الحوادث فهو حادث. هكذا زعموا، وهذه شبهتهم. والجواب أن يقال إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها ويعلمها بعد وقوعها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقال سبحانه وتعالى: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. وكل هذا العلم علم حادث بعد أن لم يكن. لكن هل هذا العلم سبقه جهل؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبهذا ينحل الإشكال عند كثير من المفسرين في هذه الآيات التي تثبت حدوث العلم لله عز وجل، فهم يقولون هذا العلم علم الظهور الذي يحصل به الإثابة والأجر. نقول صحيح، هو علم ظهر به حال الإنسان، ولكن هذا العلم لا يعارض أن يكون حدث، بل ظاهر القرآن أنه حدث بعد أن لم يكن، ولا نقص في ذلك. وأنت يا أخي اعمل بالقاعدة المتقدمة أن ما أثبته الله لنفسه فأثبته، ولا تخشى شيئا، وإذا قيل لك ما دليلك فعندك الحجة من الكتاب أو السنة، واعلم أنه لا يمكن ومن المحال أن يترتب على ما جاء في الكتاب والسنة أي لازم باطل، بل كلها خيالات فاسدة وأوهام كاذبة تتساقط عند الحجة والبرهان من الكتاب والسنة. ولذلك نثبت هذا الأمر ولا نبالي. كذلك السمع والبصر، فالله سبحانه وتعالى أثبت سماعه للكلام وأثبت استمرار هذا السماع، فقال سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سمع هذا فعل ماضي، إخبار عما مضى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم ماذا قال؟ والله يسمع. هذه تدل على أن السماع حادث بعد أن لم يكن. وإن كيف نقابل ربنا بأي حجة نقول إن السمع الذي حصل لكلام المخلوقين بالسماع الأزلي؟ والله يقول في كتابه: والله يسمع تحاوركما. ولذلك كل من استمسك بالنصوص سلم من الاضطراب والتناقض، وكل من أعرض عنها فهو كما قال الله عز وجل في المكذبين لما جاءت به الرسل: فهم في أمر مريج. أخي الكريم، ما هناك بدعة من البدع إلا وهناك من يقول بها في هذا العصر، لا سيما البدع المشهورة. بدعة الاعتزال كثرة تراب في الأمة الآن. بدعة الأشاعرة لا حصر لهم ولا عد. الآن فيما نسمع من الذين يطالعون الإنترنت محاضرات عبر الإنترنت في إنكار الاستواء. كيف نقول إنه ما نحتاج إلى أن نطرق هذه المذاهب ونناقشها ونبينها؟ نحن بحاجة إلى معرفة المذاهب المبتدعة القديمة لنربطها بالبدع الحديثة، ولنتمكن من الرد على المحدثات الجديدة. لأنه إذا لم نكن على علم بطريقة سلفنا الصالح في الجواب على شبه هؤلاء ومناقشتهم، فإننا ندخل الميدان بلا سلاح، وعند ذلك سنهزم، وإن كان معنا الكتاب والسنة لفظا بدون معنى. فإن الكتاب والسنة سلاح ماض في يد من تدبر وفهم وعقل عن السلف الطريقة التي ساروا عليها في كتاب الله وسنة رسوله. فهذه يا إخوة يعني تتكرر، سؤال يتكرر: لماذا ندرس بدعة المعتزلة وبدعة الخوارج وبدعة الرافضة والبدعة الأخرى؟ وندرسها لأنها موجودة وإن تغيرت المسميات، مع أنه كثير من البدع باقية باسمها موجودة. فالمدرسة الاعتزالية موجودة، وللأسف أنها منتشرة حتى في كثير ممن ينتسبون إلى السنة وهم لا يشعرون بذلك. فالواجب العناية بهذه المذاهب ومعرفتها حتى نتمكن من الرد على أصحابها وعلى ما يتجدد من البدع مما يتفرع عنها. واضح؟